هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. آية 189. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا، إلى آخر الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة. والخلق هو الإيجاد من عدم، من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم. وجعل أي خلق، والجعل هنا بمعنى الخلق، لأن الجعل يأتي بمعنى التصوير، كما قال الله عز وجل: وقد جعلتم الله عليكم، يعني وقد صيرتم الله عليكم كفيلا. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. ويأتي بمعنى الخلق مثل هذه الآية: خلقكم من نفس واحدة، أي يعني وجعل وخلق، أي خلق منها زوجها. وزوجها هي حواء أم البشر، آدم عليه السلام أبو البشر وحواء أم البشر، وسميت بذلك لأنها خلقت من كائن حي. ليسكن إليها، أي ليأنس بها ويأوي إليها. فلما تغشاها، أي واقعها وجامعها، حملت حملا خفيفا، وهو أن المرأة أول ما تحمل يعني تكون هذه نطفة، وهذه النطفة ثم علقة ثم مضغة، يعني تكون خفيفة عليها، لا تحس بهذا الحمل. فمرت به، أي استمرت به وقامت وقعدت به ولم يثقلها هذا الحمل. فلما أثقلت، أي كبر هذا الحمل، الحمل في بطنها، وصارت ذات ثقل. ولما اقتربت ولادتها دعوا الله ربهما، يعني آدم وحواء: لئن آتيتنا يا ربنا صالحا، يعني بشرا سويا مثلنا، لنكونن من الشاكرين. هذه الآية، يعني وما بعدها، قال الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، هل المقصود بهذا آدم وحواء أو المشركون من جنس المشركون من ذرية آدم وحواء. الذي يظهر والله أعلم، انتبه شيخ، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية المقصود بها ليس آدم وحواء، يعني هو الذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة، يعني على شكل واحد، على هيئة واحدة. وخلق منها زوجها، يعني الله عز وجل لما خلق الخلق نوع وخلق الذكرة والأنثى، واضح. ثم بعد ذلك تناسلوا الناس من ذكر وأنثى، فالمراد الجنس وليس المراد آدم وحواء، هذا قول. ولكن بعض العلماء قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها، فلما تغشاها المراد الذرية، فلما تغشى من جاء بعدهما زوجته حملت حملا خفيفا فمرت به. فالكلام يعني أول شيء تكلم عن الشخص اللي هو آدم وحواء، ثم انتقل إلى الجنس، عرفت؟ كما وهل في هذا نظائر؟ نعم، له نظائر، في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المصابيح ليست هي النجوم التي تعتبر مصابيح، ليست هي النجوم التي ترجم الشياطين، يعني فهو انتقال من يعني من حقيقة إلى جنس، يعني ومن جنس هذه النجوم نجوم ترجم الشياطين. فكذلك الكلام كان عن آدم وحواء ثم انتقل إلى جنسهما من جاء بعدهما من الكافرين. لعل هذه الآية وضحت. يقول إن هذا، يعني يقول القرطبي رحمه الله، إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه السلام. قال وهو الذي يعول عليه، فقوله جعل له يعني الذكر والأنثى الكافرين، ويعنى به الجنسان، ودل على هذا فتعالى الله عما يشركون، لأنه لو كان المراد آدم وحواء لقال يشركان، فتعالى الله عما يشركان لو كان أيوة. وهو قول حسن. وعلى هذا القول فإذا آتاهما، انتبه، فإذا آتاهما الولد صالحا سليما سويا كما أراداه صرفاه عن الفطرة إلى الشرك. فهذا فعل من؟ آدم وحواء من المشركين؟ المشركين. واضح؟ وهو قول عكرمة، هذا القول قول عكرمة وكذلك الحسن البصري رحمه الله. ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. وذكر آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. وهذا قول ابن كثير موجود عندك، وهذا قول ابن كثير رحمه الله. واضح؟ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام، يعني يقول يعني يدل على بطلان المراد، يعني أن المراد ليس آدم وحواء. يقول رحمه الله وهذه القصة، قصة يعني قصة ما ذكرها المفسرون في التفسير، أكثر المفسرون يذكرون هذه القصة أن كلما يولد لحواء ولدا يولد ناقص، فجاءها إبليس، جاءها الشيطان، فجاءهما الشيطان فقال لهما سمياه عبد الحارث. واضح؟ سمياه عبد الحارث، يولد لكما يعني سليما وسويا. فأطاعاه في هذا، فلما ولد لهما ولدا سمياه عبد الحارث. واضح؟ هذه القصة. وعلى هذا القول، على هذا القول أن المراد جعل له شركاء فيما آتاهما، أن هذا الشرك في التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية. الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذه الأخبار لا تأتي إلا عن طريق الوحي. الوجه الثاني أن هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخلع علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. نسأل الله العافية والسلام. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية على الله، وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما. واضح؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق أهل العلم. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة يعني إلى آخر إيش؟ إلى آخر الحديث. أيوة إلى آخر هذه الأوجه التي تدل على بطلان هذه القصة. ها؟ لا ليس حديث، آثار. آثار نعم نعم. ثم قال الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، والصلاح هنا صلاح البدن، ها؟ اكتماله ونموه المقصود به، فتعالى الله عما يشركون. نعم. فهذا القول الذي يعني تكلمنا عنه وأيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو قول الحسن وقول عكرمة. يعني جنس المشركين أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق ويلد المولود على فطرة، فأبواه هما اللذان يغيران فطرته في الغالب. واضح؟ نعم. ثم قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني سياق الآيات يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد المشركين، أن المراد بهذه الآية المشركون. نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هذه الأصنام وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تنصر من أطاعها ولا تنصر من عبدها، كذلك ولا أنفسهم ينصرون، يعني إذا جاءها من يضرها لا تستطيع دفع عيش الضر عنها. ثم قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني هذه الآلهة كذلك العابدين لها من المشركين، وإن تدعو هؤلاء المشركين إلى الإسلام وإلى التوحيد لا يتبعوكم. لماذا؟ لأنهم يعني عزموا على ألا يسلموا، عزموا على ألا يؤمنوا، كما في قولهم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، كذلك بل يريد الإنسان ليفجره، يعني هذا عزم وإصرار واستمرار على الكفر وعلى الشرك. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني بمعنى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم إيش الآية؟ لا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، في كلا الحالتين لا يستجيبون. نعم. وهذا في قوله تعالى مثل قوله تعالى سواء وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. وبعضهم قال إن هذا الآية في حق الآلهة التي تعبد من دون الله، أنكم لو دعوتموها ما حصل استجابة، وسواء دعوتم أم لم تدعوا فهي صامتة، أو يعني فهي يعني لا تستجيب، سواء دعوتم أم صمتتم لا تستجيب. نعم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يريد أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله أيها المشركون أنها مملوكة أمثالكم، مملوكة لله عز وجل كما أنتم مملوكون لله سبحانه وتعالى، وكذلك أنها هي مسخرة معبدة وأنتم كذلك مسخرون معبدون. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها آلهة. وهذه من أعظم الآيات في إبطال الشرك وإثبات التوحيد، ولذلك من طرق القرآن في إبطال الشرك وإثبات التوحيد عيب الآلهة ونسبة النقص إليها. نعم. ثم قال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الآية لا تمشي وليس ليس لها أرجل، ليس لها أيدي، وهذه صفة ايش؟ صفة الكامل من من من الناس فضع عن الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. يعني قدرة المخلوقين تكمل وتعظم في ذكر هذه الأعضاء، فكيف هذه الأصنام التي أنتم تعبدون ليس لها هذه الصفات، ليس لها أرجل تمشي بها، وليس لها أيدي تبطش بها، وليس لها أعين تبصر بها، وليس لها آذان تسمع بها؟ قل ادعوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظرون، أي لا تمهلوني واعجلوا في كيدي. ثم قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاني وينصرني كما أيدني بالكتاب وبالوحي، وهو سبحانه يتولى الصالحين الذين لا يعدلون بالله شيئا، الذين يوحدون الله ويفردونه بالعبادة، يتولاهم سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين والتأييد، فلا يضرهم عداوة من عاداهم أبدا. ولذلك كل من يلتجئ الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجعله في حفظه وكلاءته وفي يعني كنفه. ثم قال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يعني لا يسمعوا سماع استجابة، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بمعنى أن قلوبهم منحرفة ينظرون إليك، يعني مثل قول الله عز وجل: ترى الناس سكارى، أي كأنهم سكارى. واضح؟ يعني لا يحصل استجابة بأذانهم، يعني لا يحصل منهم استجابة ولا يحصل منهم تعقل، يعني بمعنى أنهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. فقوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، نظر العين موجود ولكن تبصر غير موجود. فقوله ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. ثم قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية من الآيات التي جمعت أصول الأخلاق وأصول الفضائل وأصول التعامل مع الناس. خذ العفو. ولذلك يقول عبد الله بن الزبير رحمه الله أو رضي الله عنه: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: خذ العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو المساهلة واللين وترك البحث عن الأشياء. ولذلك من أجمع الأخلاق هو العفو. ولذلك قال جعفر الصادق رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. نعم. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. الحمد لله. ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة الحسنة ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف. خذ العفو من أخلاق الناس يعني اجعل الأصل هو أن تعفو عمن ظلم وتعطي من أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وهذه من أخلاق الكبار من الناس. وأمر بالعرف أي بالمعروف وكل ما يعرفه الشرع وكل ما عرف يعني حسنه شرعا وعقلا. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين من إيش؟ من المشركين والسفهة والفاسقين من الناس. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما والسلام هنا يعني السلام متاركة ليس سلام تحية. وهذا أسلم لدين المرء ولأخلاقه. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي يصيبك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ يعني نخسة أو وسوسة فاستعذ بالله يعني أطلب من الله عز وجل الحفظ والحماية والاستجارة منه سبحانه وتعالى. يعني استجر بالله. لماذا؟ إنه سميع عليم سبحانه وتعالى سميع لقولك عليم بحالك. ثم قال تعالى إن الذين اتقوا يعني المتقون من المؤمنون المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني بمعنى أن الإنسان قد يحصل منه زلل وقد يحصل منه الهفوة والزلة. واضح؟ قد يذلل قد يهم بالذنب ولكنه فيذكر الله عز وجل فيدعه. فإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان والطائف هو اللم الشيء الذي يلم بك. واضح؟ الوسوسة مثلا إذا مسهم طائف يعني وسوسة أو لم من الشيطان يعني سببها الشيطان تذكروا الله تذكروا عظمة الله تذكروا عذاب الله عقاب الله فإذا هم يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر فيحجمون. فإذا زلوا تابوا وإذا أهموا أقلعوا. هذا هي صفة أهل الإيمان. ولذلك جاء عن بعض المفسرين إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله سبحانه وتعالى. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني وإخوانهم يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم في الغي يعني في الغواية يعني يطلبون لهم الإغواء حتى يستمروا عليه يزيدونهم في الضلال. يعني الشياطين لهم إخوان من الإنس هم من اتبعوهم فالشياطين يزيدون إخوانهم من الإنس في الغي. واضح؟ فهم لا يقصرون أي لا يكفون عن المعاصي والآثام بل مستمرون عليها. وهذا خلاف صفة المؤمنين تذكروا فإذا هم مبصرون. أما هؤلاء ثم لا يقصرون. ها؟ أي لا يسمعون. وهذا حاصل بس الله العافية والسلام. نعم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني إذا لم تأتي المشركين بآية يا نبينا قالوا، يعني هل افتعلتها، يعني هل اجتبيتها، هل افتعلتها وانشأتها من قبل نفسك واختيارك. والعرب تقول اجتبيت الكلام أي اختلقته، واضح. ولذلك كان أهل مكة من المشركين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فإذا تأخر عن الجواب قال لولا اجتبيتها، اختلقها أنت من نفسك. أمره الله عز وجل أن يرد عليهم، قل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر للناس، هذا بصائر للناس، يعني عفوا، هذا بصائر من ربكم، يعني حجج وبراهين وبيان وأدلة من ربكم. والبصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الناس حتى ولو كان في قلوبهم. فهذه من الأدلة، يعني القرآن جمع الأدلة والبراهين والحجج والبيان على إثبات أن هذا القرآن حق وأن هذه الرسالة حق، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني هذا القرآن اشتمل على هذه الصفات العظيمة. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، يعني بمعنى أن هذا الدين قائم على الاتباع. هذا بصائر من ربكم، يعني القرآن ذا حجج وبراهين، وهدى يهدي أهل الإيمان إلى ما فيه خير. وهذه الهداية إيش؟ الهداية الخاصة، الهداية التوفيق وهداية الإلهام. وكذلك يهدي الضالين، يهديهم إلى معرفة الحق. وهذه الهداية العامة، لهداية إيش؟ توجيه وإرشاد. فإن آمنوا حصلوا على الهداية الخاصة، فإن لم يؤمنوا فإن أقيمت عليهم إيش؟ الحجة. ورحمة لقوم يؤمنون، أن هذا القرآن سبب الرحمة، رحمة الله عز وجل على من تمسك به وآمن به في الدنيا والآخرة. وخص أهل الإيمان لأنهم المنتفعون، واضح، هم المنتفعون بالقرآن. ثم قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية فيها، يعني فيها وجوب الإنصات والاستماع للقرآن إذا قرأ، وفرق بين السماع وبين الاستماع. السماع هو السماع العارض من غير إيش، من غير يعني إنصات، من غير تركيز مثل ما يقال، واضح. فالسماع يختلف، ولكن إذا قرأ القرآن توجه لأهل الإيمان أن يستمعوا إليه وأن ينصتوا إليه حتى تحصل الفائدة والثمرة من قراءة هذا القرآن. وأجمع أهل العلم أن هذه الآية في الصلاة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك قالوا أنه يجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام إذا قرأ، وينصت وينصت لها. فالاستماع والإنصات بمعنى واحد، إلا أن الإنصات أخص من إيش؟ من مجرد الاستماع، بمعنى أن تحصل الثمرة والفائدة من ذلك الاستماع بالإنصات. نعم. وهنا مسألة يعني دائما تذكر، مثلا إذا قرأ القرآن، إذا قرأ الإمام الفاتحة، هل يجب علي أن أقرأها أو لا يجب علي أن أقرأها بالنسبة للمأموم؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ مع الإمام إلا إذا سكت أو أسر، واضح. عندهم حالات، يقول من به يعني طرش، يعني لا يسمع، به صمم لا يسمع، كذلك من به، كذلك من بعد عن الإمام ولا يسمع قراءته، بحيث المسجد لا توجد فيه مكبرات الصوت مثلا فإنه يجب عليه أن يقرأ. إذا أسر الإمام يجب عليه أن يقرأ. إن أنصت الإمام إن سكت الإمام، وفرق بين السكوت وبين الإصرار، واضح؟ فهذه أربع أحوال يجوز له يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. القول وهذا القول هو الذي يؤيده يعني كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين ابن الفوزان رحمه الله، أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب إلا في هذه الأحوال الأربع. أما إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن من الإمام فيجب عليه، فيجب على من خلفه الإنصات والاستماع له. مذهب الشافعية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كان الإمام لم يسكت ولم يسر، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. يعني حتى هو يقرأ القرآن، هو يقرأ الفاتحة، يعني لا تسقط الفاتحة. وتمسك بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتمسكوا بحديث كذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح وثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبعض العلماء يعني يذكر عن هذا الحديث أنه منسوخ في يعني نسخ نسخا تاما، يعني لا تفعلوا حتى بقراءة أم الكتاب، والمسألة يعني مبسوطة في كتب الفقه. وهذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيها دليل على ماذا؟ دليل على أن الاستماع للقرآن والإنصات له عبادة مستقلة، عبادة إيش؟ مستقلة. هذا الشيء كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ عليه، قال أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه أول سورة النساء إلى أن وقف عند قول الله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان أي من الدموع عليه الصلاة والسلام. كذلك هذه الآية تدل على أن من أسباب رحمة الله عز وجل على أهل الإيمان الاستماع للقرآن والإنصات له. يعني فقوله فاستمعوا له قد يكون الاستماع من غير سكوت، صح؟ قد يكون الاستماع من غير سكوت، ولذلك قال وأنصتوا حتى يحصل السكوت، فيكون الإنصات استماع مع سكوت، ضحت؟ الاستماع أعم. ثم قال إيش؟ ثم قال وأنصتوا حتى يحصل السكوت. السكوت اللي هو يسكت اللي قاعد يسمع. إيه السكوت. ممكن يتكلم وقاعد يسمع. إيه هو يستمع. ثم قال الله عز وجل إن الذين عند ربك، هذه الآية وصلنا ولا؟ واذكر ربك. نعم. واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الوخيفة وخيفة أخيفة ما ذكر الخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك يعني في الصلاة، يعني واذكر ربك يعني بالذكر القراءة في الصلاة، يريد أن يقرأ سرا في نفسه. وحتى الذي يسمع نفسه يسمى قرأ في نفسه، واضح؟ السلام. تضرعا يعني خوفا، تضرعا يعني مسكنة، وخيفة يعني خوفا، أي تتضرع إلي وتخاف مني هذا في صلاة السر. ودون الجهر من القول، أراد في صلاة الجهر لا تجهر جهرا شديدا بل في خفض وسكون، تسمع من خلفك، بمعنى كما قال المفسرون أمر الله عز وجل أن يذكر في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. واضح؟ بالغدو والآصال، يعني في أول النهار وفي آخر النهار، يعني الآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب، والغدو ما بين صلاة الفجر وطلوع الفجر إلى ارتفاع النهار، هذا يسمى الغدو. نعم. ويشمل هذا كله الأذكار التي بعدها الصلاة، وكذلك أذكار الصباح والمساء. ثم قال الله عز وجل إن الذين عند ربك، كان له يهيض أهل الإيمان، كونوا مثل هؤلاء الناس أو تشبهوا بصفاتهم العظيمة وهم الملائكة. قال إن الذين عند ربك، يعني المقربون من الملائكة بالفضل والكرامة، لا يستكبرون، أي لا يتكبرون عن عبادته، عن عبادة الله عز وجل، ويسبحونه. طبعا أعظم عبادة هي الضراعة لله عز وجل، من أعظم العبادات هي الضراعة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن يخشع له ويتضرع إليه ويخلص الدعاء له ويحب الإلحاح له سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، يعني ينزهونه، فيقول سبحان الله وله يسجدون، يسجدون لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين، يعني ذات الرجل قال له يا رسول الله أعني على مرافقتك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، وخص السجود لأنه أعظم هيئة في الصلاة. واضح؟ كذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. وكذلك لما أنت بسجود تغيظ الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم ولى الشيطان، اعتزل الشيطان يبكي، فيقول يا ويله، هو أصلا يا ويلي، فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم يسجد، يعني يتغيظ لما يراك ساجدا، أنت تغيظ لما يراك ساجد ويبتعد عنك ويعتزلك. الله المستعان. ختمنا بحمد الله سورة الأعراف، وهي هذه السورة العظيمة التي فيها أدلة ساطعة على التوحيد ونبذ الشرك، وفيها أمثلة من قصص الأنبياء مع أقوامهم، وكذلك أسهب الرب سبحانه وتعالى في قصة من؟ في قصة موسى وما بعد موسى وما حصل لبني إسرائيل بعد موسى، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة على التوحيد ونبذ الشرك. فهي سورة تدور حول الاستكبار والغفلة والرسالات، وكذلك تدور حول بيان الصراع بين الحق والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.